من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير. وفي ثاني أيام العيد، كي تعيشي فرحة العيد يجب التخلص من أي شيء يفسد هذه الفرحة. فالعيد لا يكون إلا بالحب، ولا يكتمل إلا بصفاء النفوس. كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عام وانتم بخير. أسعد معكم في ثاني أيام العيد هالة سالم. هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، يا جمال المستمعة. والعيد فرصة للفرح والسرور والتهاني. صباح الخير، كل سنة ومصر كلها بأولادها وأهلها جوه حضنها. عيد سعيد السنة دي، صحيح في جو استثنائي، لكن ده ما يمنعش انه عيد فرحة بهجة مع الأسرة الصغيرة اللي أغلبنا يمكن اتحرم منها من شهور فاتت. ليه؟ بسبب مشاغل أو التزامات أو ارتباطات، كلها عدت علينا زي الثواني، لكن الحقيقة على مر السنين. خلينا في البيت نستمتع بأقرب الناس إلى قلوبنا، لكن جوه بيوتنا. أستاذ دكتور حنان منيب، أستاذ زائر بكلية الحرب العليا أكاديمية نصر العسكري. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كده برضو يا غدا؟ كده برضو؟ لا بجد، أنا زعلان منك قوي. يا خبر، أخويا أحمد يزعل مني؟ أيوة يا غادة، معقولة تعملوا مشروع خيري زي ده ومحدش يقولي؟ قصدك المعايدة على دور المسنين؟ أيوة طبعا، المفروض أكون أنا أول المشاركين. طب ما احنا فيه يا سيدي، يلا ورينا الهمة. ولا أنتوا قصدين تشركوا الشباب؟ بس احنا برضو شباب على فكرة. أيوة شباب تحت السبعين. ماشي يا أحمد، خد بعضك وروح لوفاء رئيسة جمعية الأصالة والذوق. في الجمعية؟ لا في البيت. تروح تعيد عليها هي وبدنيا حضوريا، مش كفاية التهنية بتاعت الفيسبوك بتاعك ده. أنا امبارح أول أيام العيد كنت عندهم. النهاردة بقى جاي استعزمك تتغدى معاهم. إذا كان كده بقى يبقى ما روحش بإيدي فاضية. هتاخد لهم إيه يا أحمد؟ يعني باكت صوبيا ممتاز. أطلب من وفاء تجربه وتديني منه بعد ما نتغدى. أنا مبسوط جدا جدا. يا رب دايما يا أبو دنيا. إيه الجمال ده يا وفاء؟ عبد الغفور، لا لا ما تروحيش البعيد. لا بعيد بعيد، كنت لسه بسمعها. بس انا مبسوط وبقول ايه الجمال ده على اللي انتوا عاملينه في الجمعيه. اقول كده، انا بحسب على خدني لحنانك خدني. الاغنيه ممكن نرجع لها تاني. طيب طيب يا ابو دنيا، مشروع زياره دور المسنين في العيد فكره هايله، احنا بنعملها في كل عيد. طب انا هروح معاكم. احمد كمان لسه مكلمني دلوقتي وهيروح معانا. اكيد مش هيكون عدد كبير. احنا عملنا لهم 3 مجموعات، كل مجموعة من نفرين وكل 2 يزوروا دارين. محضرين هدايا كويسة يا وفاء؟ طبعا، علب كحك وبسكوت وفاكهة وحلويات وعصير. حلو قوي. وطبعا أهم حاجة المعايدة والبسمة والكلمة الحلوة. طبعا عايزينهم يشعروا إن في ناس بتودهم وجاية تهنيهم بالعيد. عشان خاطرك انت بس يا جميل. يا سلام، ده انا بقى. ايوه طبعا يا فوفا، انا سبت اشرف نايم في البيت وجيت لك. ايه، هو تقل في كحك العيد ولا ايه غاد؟ لا، اشرف يا دوب اكل وحده بيتي فور قد كده مع كوبايه الشاي. طبعا الناس اللي بتحافظ على رشاقتها. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، ابو دنيا منتظركم على الباب. يلا تعالى تعالى شيل معانا يا احمد. شنطه عربيه ابو دنيا مليانه يا وفاء. شنطه عربيتك انت يا احمد. مليانه هدايا، مليانه معلبات، لكن بص مفيش مشكله، الكنبه في العربيه تشيل كتير. طريقنا منين يا احمد؟ سكه جبر الخواطر يا غاده. الله، ربنا يجعلنا دايما في سكه جبر الخواطر. احنا رايحين نجبر خاطر حبايبنا اللي موجودين في دار المسنين. أجمل شيء جبر الخاطر، ولو بكلمة طيبة بتترك أثر في النفوس. يا بخته اللي يجبر الخاطر. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يلا احنا نتكلم كتير ولا ايه؟ ما تيلا بينا يا جماعة. يلا يلا، توكلنا على الله. عزيزتي المستمعة، والعيد فرصة للفرح والسرور والتهاني. كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة والعالم العربي كله طيب والمسلمين في العالم كله طيبين والإنسانية كلها طيبة، وإن شاء الله نتجاوز ونجتاز هذه المحنة، محنة الكورونا والحظر، ونرجع ننطلق تاني وإحنا سعداء باستقبال الحياة. ويا رب كل سنة تبقى أجمل من اللي فاتت، وبتمنى لكم كلكم السعادة والسلام والخير والنجاح والتألق. وتاني كل سنة وانتوا طيبين ألف مرة وبألف خير. فريدة الشواشي، كاتبة صحفية. عزيزتي المستمعة، وللعيد أبعاد إيجابية تظهر مع إظهار الفرح بالعيد، والعيد ضحكة وفرحة مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية مع منى خليل. وفعلا العيد ضحكة وفرحة، والضحكة هتبقى أحلى مع دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج، وكل سنة وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا بيكي أستاذة منى، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل عام وكل المستمعين الكرام بخير وبسعادة. وفعلا عيد يعني فرحة، يعني ضحكة، يعني لمة حلوة، وإن كنا افتقدناها في التجمعات الأسرية زي ما احنا متعودين، لكن مش هنفتقدها أبدا بقلوبنا. يا رب فرحانين وصعدة وأعمالنا السابقة متقبلة بإذن الله، ويكون العيد فرحة في السماء لينا بقبول الثواب، وفرحة في الأرض بالإفطار وبالحاجات الجميلة اللي بنحتفل بيها مع بعض. طبعا العيد بيفرح بيه الصغيرين والكبار، كلنا بنسعد بقدوم العيد حتى لو احنا بنعيش في هذه الظروف الاستثنائية، لكن فرحة قدوم العيد لازم ان احنا نحسسها ويعني نشعر بيها اولادنا الصغيرين اللي ملهمش ذنب في اي حاجة الحقيقة. فبعيدا عن القلق، بعيدا عن التوتر، يلا كلنا نفرح بالعيد، سواء ان احنا خرجنا او ما خرجناش، سافرنا او ما سافرناش. دور بابا وماما ان هم يحسسوا وينقلوا لأولادهم مشاعر الجميلة بتاعة العيد ويعلموهم ان دي الجايزة ودي الهدية من المولى سبحانه وتعالى بعد الصيام 30 يوم في رمضان والدعاء والقيام. فهديتنا من ربنا سبحانه وتعالى هذا العيد الجميل. الجائزة مرادف جميل قوي، لو كل ولادنا فهموه هيبقى فيه بهجة مختلفة خالص في العيد، ونبتدي ناخدها فرصة ان احنا نفهمهم ان العيد مش معناه لبس جديد بس وان اخرج اتفسح او اسافر زي ما كنا بنعمل، لا ده العيد ليه معاني كتيرة جميلة، واهمها اني ادخل السرور والبهجة على الاخرين زي ما ربنا كافئنا باننا بعد فترة صيام وقيام وقراءة قرآن وعبادة وكل اللي تحملناه دوت من مشقة طول النهار في عطش وجوع واحنا اطفال صغير كنا بنحاول نصوم او احنا كبار وبنشتغل، حب يقول لنا دي البنبونية الجميلة بتاعتكم هتفطروا وتسعدوا بايام العيد. دورنا احنا ايه بقى؟ ان احنا ندخل السعادة علينا. دي ليها شقين، اولا احنا بينا وبين بعض في الاسرة الواحدة ازاي نبسط بعض، الاب والام ازاي يحافظوا على تقاليد جميلة بينهم وبين بعض، ونسأل على بعض ونعيد كلنا على بعض ونفرج بعض الحاجات الجميلة اللي احنا عملناها طول الشهر اللي فات، او لو في حاجة مميزة من انشطة ويبقى في حوار جميل بيننا وبين بعض. طيب في استعدادات تانية اكيد، انا مش هقدر اخرج، طب ما انا اعمل الخروجة جوه البيت. سهل قوي ان احنا كلنا نشوف حاجة بنحبها بنتفرج عليها كلنا بنتفق عليها ونبتدي نتفق هنقعد الساعة كذا نتفرج كلنا عليها، وماما مشكورا مع البنوتة او الولد يجهزوا الحاجات السناكس الحلويات العصاير اللي احنا بنحبها واكننا في سينما، ونحدد ميعاد ونعمل إضاءة مناسبة ونقعد نتفرج سوا ونلتزم ونهزر ونضحك، وبعدها نقيم كمان ونتناقش في الحاجة اللي احنا اتفرجنا عليها دي العمل، سواء العمل دوت عربي أجنبي أيا كان حسب ميولنا وحسب أعمار الأولاد اللي معانا. هنبتدي نعمل أنشطة وألعاب مختلفة مع أطفالنا حسب سنهم، ونشاركهم لو سمحتم شاركوا أولادكم كل حاجة، النقاش اللعب خليه ياخد قراره بس ساعده وجهه علشان يفرح بأنه هو اللي خد القرار. هيلبس ايه الصبح؟ لازم يلبس حاجة جميلة وجديدة لو في امكانية لكده. انا طبعا وجهة نظري ان العيد ده عشان مختلف ومفهوش خروج، فالتجهيزات بتاعتي ان جبت الحاجات اللي ولادي محتاجينها جوه البيت، لان اوريدي هدوم الخروج مش هيبقى لها الاهمية والاولوية دلوقتي، بس هنلاقي منهم حاجة وهنضطر ان احنا نظبط امورنا على هذا الوضع ونلبس الحاجات ديت ويبقى لها رونق مختلف وفرحة مختلفة. طيب في ايه كمان لازم اسعد غيري؟ ودي بقى نقطة مهمة، ادخل العيد بيوت الناس ازاي؟ لازم افكر مع ماما وبابا مين الناس القريبين قوي اللي في المحيط بتاعي اللي اقدر اساعدهم، وابتدي اعيد عليهم بشكل غير مباشر في جمال وفي رقي وفرحهم، حتى لو هم مجرد أطفال صغيرين هجيب شوية لعب بسيطة وأحطها في أكياس معقمة وجميلة وهبتدي أبعتها لهم يفرحوا بيها. كل الحاجات الصغيرة دي هتدخل الفرحة قلوبنا، والعيد هو فرحة. عزيزتي المستمعة، المصريون في الخارج دائما يشعرون بالحنين والارتباط بالوطن ويشاركوا معنا بتهاني العيد. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبألف خير. كل سنة ومصر الغالية بألف خير. كل سنة وشعوبنا العربية والإسلامية بألف خير. كل سنة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر بألف خير. كل سنة وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية بألف خير. كل عام وكل أهل مصر في مصر وخارج مصر بألف خير وصحة وسعادة. وكل سنة بتمر علينا بدون أوبئة وميكروبات وفيروسات وبدون كورونا، ونفضل إن شاء الله شعب الصامد، شعب المتوحد، الشعب اللي بيحب بعضه. كل سنة وإحنا بألف خير. عيد سعيد. علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين الكويت. كل سنة وإنتم طيبين. كل سنة ومصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها بخير وسلام. يأتي علينا عيد الفطر هذا العام والعالم أجمع غير مستقر، اجتاحه الوباء والمرض، ولكنه أيضا أظهر أحسن ما في جميع الشعوب من ترابط ومساعدات، فكان رب ضارة نافعة. نتمنى من الله أن يعيد علينا عيد الفطر والعالم كله في أمان وسلام، وأن يقينا شر الوباء والبلاء. ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، فرع بريطانيا. عزيزات المستمعة، العيد بيكون فرصة رائعة لصلة الرحم والترابط الأسري وزيارة الأهل كبار السن، ولكن هذا العيد وهذه الزيارة بيكون لها احتياطيات وإجراءات احترازية. استمع إليها في اللقاء التالي. أجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد. الدكتورة أميرة الطلياوي، استشارة طب المسنين وعلوم الأعمار. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا أستاذة هالة. كل سنة وحضرتك بخير. وكل سنة وأنتي طيبة، وكل سنة وجميع المستمعين بخير. دكتورة، العيد فرحة والعيد بيكمل بلمة العيلة، ولمة العيلة السنة دي هيكون ليها وضع مختلف. إزاي نعيد عليهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم؟ الحقيقة أنه بالرغم من أنه إحنا بقالنا يمكن أكتر من شهرين دلوقتي في الحجر، وبنحاول أن إحنا نراعي الإتيكيت اللي أصبح مطلوب أن إحنا نراعيه في زمن وباء الكورونا، إلا أن إحنا لم نبلغ الذروة بعد. يعني إيه الذروة؟ الذروة هي الوقت اللي بيكون فيه معدلات الانتشار أسرع وأعلى. فبالتالي إذا كان إحنا كنا بناخد قبل كده بالنا شوية أو كتير، لازم في الفترة الجاية ناخد بالنا أكتر، وما نسيبش الحرص اللي إحنا كنا فيه، بالعكس نكون أكثر حرصا في الفترات القادمة، لأن إحنا طبعا عارفين أن كبار السن هم أكثر عرضة للمضاعفات بتاعة المرض، زي الالتهاب الرئوي وزي الفشل الرئوي وما إلى ذلك. وأي حد فينا ممكن يكون حامل للفيروس حتى لو ما ظهرش عليه المرض، ممكن يكون لسه المرض هيظهر عليه، وممكن يكون مش هيظهر عليه خالص برغم ان هو حامل، وممكن يكون مريض بشكل بسيط. محتاجين ان احنا كل واحد يعتبر نفسه معدي حتى لو هو لم يخالط حد من مرضى الكورونا، حتى لو ما ظهرتش عليه اي اعراض او ظهرت عليه اعراض برد بسيط. كل واحد معناه ان هو لازم يعتبر نفسه معدي. طيب، هل ده معناه بقى ان احنا ننقطع عن اهالينا؟ لا طبعا، اهالينا محتاجيننا في شيخوختهم وفي كبارهم، علشان ان ما كانش عشان نخدمهم فهو طبعا علشان ان احنا نؤنسهم، والا ممكن ان هم يدخلوا في عزله ووحده واكتئاب، ودي طبعا حاجات اخرى ليها المضاعفات بتاعتها واحنا مش عايزينها. فبالتالي احنا في العيد هنزورهم وحنعيد عليهم، لكن هناخد احتياطاتنا كلها. الاحتياطات المطلوبة هي ان احنا اولا ما نروحش نزورهم باعداد كبيرة. احنا اول ما هنخش البيت عندهم هنخش نقلع الحذاء ونسيبه برا، وبعدين ندخل الحمام نغسل ايدينا كويس جدا، واذا كنا جايين من مكان مزدحم، وطبعا نرجو ان ده ما يحصلش في العيد وان شاء الله مش هيحصل، يبقى بنغير هدومنا. والجديد بقى هو ان احنا محتاجين نلتزم بالماسك، وزي ما اتفقنا كلنا هنتعامل كأننا حاملين للفيروس، ويرجى برضو ان يعني كبير السن برضو يلتزم بالماسك اثناء وجودنا. وطبعا التباعد الاجتماعي، مفيش بوس ولا احضان، ونسيب مسافة ما لا تقل عن مترين بيننا وبين كبير السن، ونحرص طبعا على ان احنا برضو رغم ان احنا في العيد الا ان احنا ما نكترش من الحلويات والكحك وما الى ذلك، لان الحلويات والسكريات بتضعف المناعة. وكل سنة والجميع بخير. عزيزاتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الفل وعيد سعيد بإذن الله علينا وعلى الكل، أمين يا رب العالمين. جملة دايما بنقولها ودايما بنسمعها، لكن مش بيحس بقيمتها إلا اللي جربها فعلا. فرحتك وسعادتك في إسعاد الآخرين، دي حقيقة يا حبايبي. واللي جرب هيعرف إن كلامي ده مش مجرد كلام حلو بنقوله خلاص، لا، جربوها في حاجات بسيطة وهتشوفوا نتائج هتبهركم. وفرصة والعيد فرحة، وياريت لو نقدر نوزع الفرحة دي على أكبر عدد من المحيطين بينا. الفرحة مش بس في توفير احتياجات مادية للناس اللي حوالينا، لا، ممكن الناس دي يكون احتياجهم مش مادي، لكن احتياجهم النفسي للشعور بالحب والأنس والاحتواء والتقدير أكبر وأولى من الاحتياج المادي. يعني مثلا جارتك المسنة اللي ولادها مسافرين وما قدروش يكونوا معاها في يوم العيد، زيارتك ليها مع أولادك أو استضافتك ليها في بيتك مع أولادك هتفرق معاها كتير قوي، هتخليها تحس بونس العيلة واللمة وفرحة العيد. طبق الكحك البيتي الجميل اللي بيلف على الجيران ومش بيرجع فاضي أبدا بيوصل علاقات كانت مقطوعة طول السنة علشان أصحابها مشغولين بحياتهم ومشاكلهم وأولادهم. العيدية اللي بناخدها وبنديها بتفرح الكبير قبل الصغير، عيدية الأم والأب لأولادهم والأجداد لأحفادهم والأعمام والأخوال والمعارف والأصحاب. لكن أقول لكم على حاجة، والله والله العظيم أنا أجمل لحظات حياتي وأغلى فلوس جاتني مهما كانت قيمتها هي العيدية اللي كنت باخدها من أبويا وأنا صغيرة، والعيدية اللي كنت باخدها من جوزي وأنا كبيرة. نفس الإحساس الجميل بالاحتواء والاهتمام والحب والدلال. كل سنة يا حبايبي وانتوا طيبين، افرحوا وسعدوا اللي حواليكم على قد ما تقدروا، وعلى قد ما تسعدوهم انتوا هتفرحوا. ماما سميرة فرحانة بيكم، ولسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وانا دايما معاكم. سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، والعيد تهاني وأمنيات. أحب أهني أهلي في مصر وكل الوطن العربي بعيد فطر مبارك. يا رب يا رب تنجدنا تنجدنا وترجعنا تاني لعملنا. كل سنة وانتم طيبين. دكتورة مشير عيسى. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، يعود علينا الخير والبركة على مصر والشعب المصري، ويبعد عننا كل شر ومرض ووباء، وإن شاء الله قريب جدا الحياة تعود لطبيعتها، وأشوفكم دايما على خير في حفلاتي. عازفة الهارب المصرية منال محي الدين. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها. عزيزتي المستمعة، في العيد تتجلى جميع معاني الإنسانية والعطاء وتسمو مشاعر الرحمة في النفوس، ونعيش اللحظة لحظة العطاء في العيد مع هبة يوسف. ماما مستمعينا الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم ورب بالصحة والستر. أستاذة مجدة، لحظات السعادة في العيد كثيرة ومختلفة، لحظات فرحة وبهجة. النهاردة هنعيش مع حضرتك لحظة مختلفة، هنعيش لحظة العطاء في العيد. بنقول الصحة لأن احنا العيد ده له ظروف استثنائية طبعا في جائحة كورونا اللي احنا يعني عمرنا ما شفنا مثيلتها. بنفاجئ السنة دي، العالم كله بيفاجئ بظروف استثنائية بيعيشها، عشناها في رمضان ومكملين معاها في العيد. ربنا يرفع يا رب عننا كلنا. العطاء في العيد مستمر، احنا كنا مستمرين في العطاء بيننا وبين بعض وبيننا وبين الأسر الأكثر احتياجا. العطاء هيظل مستمر، مش هينقطع، هنوقف جنبنا. ربنا ينجي البشرية كلها ويعود علينا الأيام بخير ونرجع زي زمان، امين يا رب العالمين. استاذة مجدة، الشعور بالسعادة في اسعاد الاخرين اكيد يعني تأثير كبير وفرحة كبيرة جدا. مطلوب تربية الابناء على حب الخير والعطاء منذ الصغر، يعني مع اللمة الصغيرة في العيد بيبقوا اولادنا طبعا معانا دول في الاساس، فاحنا دايما بنقعد بقى نتكلم معهم، ودي فرصة ان احنا وشنا في وشهم على طول يعني، فبنقعد نتكلم معهم بقى في ذكريات العيد وإزاي الإحسان للفقير وإزاي روح التكافل الاجتماعي والمودة والرحمة وإزاي التراحم وإزاي التواصل مع الأهل والأصدقاء في غير الجائحة. طبعا كلنا من ساعة الموبايل بقينا نعيد على بعض على طول بالمسج. المرة دي يمكن هيبقى في فرصة ان احنا بعض الناس لما تتقابل يعني هنضطر نعيد وجها لوجه يعني، لكن طبعا ده برضو ما يمنعش ان احنا هنبعت مسجات وهنعيد على بعض في ليلة العيد، لكن بعد كده ما هنتقابل جماعات هنعيد على بعض تاني وجها لوجه. كل عيد واحنا دايما بصحة وستر، كل عيد ومصر آمنة والعالم أجمع يا رب في أمان وفي صحة وستر. كل سنة وانتم طيبين. عزيزتي المستمعة، والعيد تهاني وأمنيات. كل سنة وكل مصر وسيدات مصر وأمهات مصر وبنات مصر وكل مصر يا رب بألف خير. وطبعا بيجي عيد الفطر المبارك كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وكل الأمم الإسلامية وكل الناس في كل مكان في العالم بخير في ظروف طبعا صعبة وظروف استثنائية وظروف مختلفة، لكن إحنا أملنا كبير في ربنا إن إن شاء الله يعني الأزمة دي هتعدي على خير، والحياة إن شاء الله هترجع وتعود لطبيعتها وكل حاجة هتبقى بخير، ومصرنا الجميلة العظيمة الغالية إن شاء الله يعني هتجتاز الأزمة والمحنة الصعبة اللي بتمر بالعالم كله، وإن شاء الله قادرين إن إحنا نجتاز كل صعب عشان بكرة يكون أفضل لكل مصري وكل مصرية في أرض مصر. سحر عبد الرحمن، نائب رئيس تحرير الأهرام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء في ثالث أيام العيد مع الزميلة هبة يوسف. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالم.